أسلم القرآن الرحمن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه ونهر في موقع الصدق عند مليك مقتدر تقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله

والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها

ربكما تكذبان وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام فبأي ربكما تكذبان كل من عليها فان ربكما

فيهما فاكهة